العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح واشرح صدورنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يسألني بعض الإخوة عن السبب الذي قال من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهو توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قلنا هنالك سببان لهذا الحديث، أي قال رسول الله هذا الحديث مرتين، مرة عندما نصح أبا ذر بأن يعود إلى قبيلته غفار فأوصاه بهذه الوصية عند توديعه، ومرة أخرى عندما ودع معاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن داعيا ومعلما الناس. وقد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو يودعه: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد هذا اليوم أبدا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبعض الإخوة يسأل: هل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الله أطلعه على قرب أجله، أم هو كلام كما يقوله الناس؟ لا أظن، الجواب واضح، ليس شيئا كبيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلهمه الله عز وجل أن أجله قد حان. وإذا كان سيدنا أبو بكر قد استنبط دنو أجل رسول الله من سورة نزلت عليه، أفلا يستنبطها رسول الله ذاته عندما نزل قول الله عز وجل على رسوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا أبو بكر فهم من هذه السورة التي نزلت دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجهشه البكاء. ألا يعلم هذا رسول الله الذي أنزلت الآية عليه؟ هو أحرى. وطبعا نظير هذه الكلمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام في هذا الموقف أبدا. كذلك هذا من إلهامات الله عز وجل لرسوله. نعود الآن إلى تتميم حديثنا الذي لم نتمه بعد، وأقرأ الحديث مرة أخرى. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شرحنا الفقرة الأولى: اتق الله حيثما كنت، ويرجو مني أخ أن أعود فأتوسع في شرح هذه الفقرة: اتق الله حيثما كنت. ولا أظن أننا نملك من الوقت ما يسمح بأن نعيد ما ذكرناه، لا سيما وأمامنا أحاديث أخرى ذات أهمية أيضا. ولقد شرحنا معنى هذه الفقرة، وشرحنا معنى تقوى الله عز وجل، ولا أظن إلا أننا توسعنا في ذلك بالقدر الكافي. الفقرة الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أيضا شرحناها، وكنا في الأسبوع الفائت بصدد شرح الفقرة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. وأوضحنا خلاصة معنى هذه الكلمة، وأهمية الخلق الحسن في دين الله عز وجل، وكيف أنها وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم بأن يكون خلقه مع الناس جميعا، مع المسلمين وغيرهم، بأن يكون خلقه خلقا فاضلة، أخلاقا حسنة فاضلة، كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، إلا في الحالات الاستثنائية التي ذكرتها لكم أيضا في الأسبوع الفائت، ولا أعيد هذه الحالات الاستثنائية التي أوضحناها. المهم أن القاعدة الأساسية هي هذه: خالق الناس بخلق حسن أيا كانوا، إلا في الحالات الاستثنائية. وقلت لكم إن أحوج الناس إلى أن يتمسك بهذا المبدأ وأن يتحلى بهذا البند هم الدعاة إلى الله، وهم الذين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام. فهؤلاء أحرى الناس بأن يبعدوا حظوظ أنفسهم عنهم، وبأن يخالقوا الناس جميعا بخلق حسن. فإذا غضبوا ينبغي أن يحاذروا أن يكون غضبهم انتصارا لأنفسهم، وأن يراقبوا أنفسهم دائما، فلا يغضبوا إلا لله وحده، ولا يحبوا إلا لله سبحانه وتعالى وحده. والواقع أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخرى. فالخلق الفاضل هو العمود الفقري للإسلام، وإذا أراد المسلم أن يعلم ميزاء قربه إلى الله والمؤشر الذي يؤشر على مدى محبة الله له، فلينظر إلى أخلاقه مع الناس. هذا هو المؤشر، وهذا هو الميزان، وهذا هو عنوان الفأل أو التشاؤم. انظروا ماذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل ما وضع في الميزان حسن الخلق. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. ويقول في حديث آخر: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ويقول في حديث ثالث: إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. معنى هذا الكلام أنك قد تجد رجلا ليس بصوام وليس بقوام الليل، لا كثير تهجد له، لا توجد له عبادات كثيرة، ولكنه ذو خلق فاضل، أخلاقه مع الناس جميعا أخلاق حسنة لينة كما ذكرنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا ينام الليل أبدا، بشرط أن يؤدي واجباته فيما يتعلق بالعبادة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ومن المهم أن نتساءل ما سر هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من القرآن: خذ العفو وأمر بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآيات التي تأمر بحسن الخلق كثيرة جدا في القرآن. ما السر؟ لماذا لم يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبادة مثل هذا التركيز؟ الجواب أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الدين إلى عباده وأمرهم أن يلتزموا بمبادئه، من أجل أي حكمة أمرهم بأن يلتزموا بالدين؟ إنما أمرهم أن يلتزموا به من أجل أن يكون هذا الدين وسيلة التعاون والتعايش والتآلف السليم بين الناس. فإذا الحكمة الكبرى في دار الدنيا من الدين ما هي؟ هي أن يتعارف الناس إلى بعضهم فيتآخوا فيتوادوا فيتعاونوا تحت مظلة الإيمان بأنهم جميعا عبيد لله عز وجل، لأن هذه الحقيقة لا توجد إلا تحت مظلة الإيمان بالله واليقين بأنهم عبيد لله. من أجل هذا ألزمنا الله بهذا الدين. فإذا كان العمود الفقري في هذا الدين الذي هو ذاك الذي يربط الناس بعضهم ببعض بالصلة السليمة وبالمحبة الصحيحة، إذن فذلك هو العمود الفقري في الدين. وما هو الشيء الذي يجمع الناس على حسن المعاشرة وعلى حسن التآلف وعلى حقيقة التعاون؟ إنه حسن الخلق. إذن حسن الخلق هو الدعامة العظيمة للإسلام. فإذا أمرك الله بالصلاة فإنما يأمرك لكي تزكي الصلاة نفسك وقلبك فتكون ذا خلق حسن مع الناس. وإذا أمرك الله بالصوم فليفيدك الصوم هذا الخلق الحسن. وإذا أمرك وأمر الناس جميعا بأن يحجوا إلى بيت الله الحرام فلكي يتجمع الناس إلى بعضهم ولكي يتآلفوا ولكي يعلموا أنهم أسرة واحدة وأنهم جميعا عبيد لله، وأن أحدهم ما ينبغي أن يعلو على أحد بأثره أو بضر أو بأي أذى. فإذا الغاية من العباد ما هي؟ أن تتزكى النفوس. وإذا تزكت النفوس ما الذي يحصل؟ يحصل أن الأضغان تذهب، وأن الأحقاد تزول، وأن الأنانية والكبرياء كل ذلك يذهب أيضا، وأنه يرسخ في النفس بدلا عن ذلك كله الإيثار، الحب في الله، الإقبال على الإخوان بالخدمة وبدعوتهم إلى الخير من مستوى الشفقة والتعاون، وكل ما شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك يركز رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسن الخلق، ومن أجل هذا يضع لنا هذا المؤشر: ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فإذا نظرت بناء على هذا إلى رجل يصلي كثيرا ويصوم كثيرا، يقوم الليل ويتعبد الله عز وجل، ولكنك نظرت بعد ذلك إلى علاقته مع الناس فرأيته ذا خلق فظ، ورأيته لا يألف ولا يؤلف، رأيته ذا كبر، أو رأيته يؤذي الناس، أو رأيته ليس قريبا إلى الناس بالخدمة والرعاية والألفة والمودة، إذا رأيت هذا فاعلم أن هذا الإنسان لا تقبل منه صلواته وأعماله. ذلك لأن هذه الصلاة لو قبلت منه لنهته عن الفحشاء، ولو نهته عن الفحشاء لتزكى قلبه، ولو تزكى قلبه لحسنت أخلاقه. هذا ما فعله الإسلام بالصحابة وبالتابعين وبمن بعدهم. هؤلاء الذين خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام ماذا أفادتهم العبادة الكثيرة؟ أفادتهم أنهم خلعوا أخلاقا ولبسوا أخلاقا جديدة، فانظر إلى المسلم من أصحاب رسول الله، كيف كانت سيرته في الجاهلية ثم كيف أصبحت سيرته في الإسلام. لا أقول فيما يتعلق بالعبادات، ولكني أقول فيما يتعلق بالخلق. انظر إلى عمر كيف كان وكيف أصبح، انظر إلى خالد بن الوليد كيف كان وكيف أصبح، انظر إلى عكرمة بن أبي جهل، انظر إلى عمرو بن العاص، انظر إلى أبي سفيان، انظر إلى هؤلاء كيف كانوا في جاهليتهم، كيف كان الواحد منهم محشوا بالأخلاق السيئة وبالفظاظة والغلظة. ثم انظر كيف آل الأمر بعد ذلك إلى عكس ذلك مع الناس عندما دخلوا الإسلام. فإذا كثرة الصلاة، كثرة الذكر، كثرة الصلاة، الصوم، الحج إلى بيت الله، كل ذلك أمر عظيم أمرنا الله عز وجل به، ولكن ما المقصود منه؟ تزكية النفس وتهذيبها حتى يصبح الإنسان ذا خلق فاضل مع أخيه الإنسان. من أجل هذا يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البند تركيزا كبيرا جدا. هذا الحديث يقول الإمام النووي في آخره: رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نختم الحديث ببعض القواعد العلمية المتعلقة بالحديث على الماشي، وهذا شيء يفيدنا في المستقبل إن شاء الله. يقول: هذا حديث حسن، ثم يقول: وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. أولا، ما معنى حسن وما معنى صحيح؟ الحديث الصحيح في اصطلاح علماء الحديث هو ذلك الذي رواه عدل ضابط عن مثله، عن عدل ضابط يعني يحفظ عادل، عن مثله هو الآخر أيضا إلى منتهاه بدون شذوذ ولا علة. هذا الحديث إذا كان هذا شأنه اسمه حديث صحيح، روي بنقل العدل الغير الفاسق الضابط الذي يحفظ ولا ينسى حفظا جيدا متقن، عن مثله ومثله ومثله إلى منتهى بالاتصال ما في انقطاع، دون شذوذ، أي على أن لا يكون النص هذا الحديث قد رواه آخرون على نحو آخر، هذا يسمى شاذا عندئذ، ولا علة، أي لا يكون في متن الحديث ولا في سنده علة من العلل التي تقدح في صحته، والعلل كثيرة لا مجال لشرحها الآن. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. قد يكون بعد ذلك آحادا وقد يكون متواترا، أعلى نوع من أنواع الأحاديث. أما الحديث الحسن فهو أيضا ما رواه العدل عن مثله إلى منتهاه بدون شذوذ ولا علة، ولكن عندما نقول الضبط ربما يكون في رواة الحديث الحسن من يكون ضبطه أقل وأخف من ضبط رواة الحديث الصحيح. فإذا كان زيد من الناس في سلسلة السند قال عنه علماء النقد، علماء الرجال، قالوا: والله هذا فيما يتعلق بالضبط يعني وسط، ضابط حسن ولكنه ليس في الذروة، وسط. عندئذ هذا الحديث ماذا يسمى؟ حسنا، أدنى من الصحيح. طيب، عرفنا معنى الحديث الحسن ومعنى الحديث الصحيح. ما معنى قول الترمذي أو غيره حديث حسن صحيح؟ هذا التعبير حسن صحيح كثيرا ما نجده في سنن الترمذي وقليلا ما نجده في صحيح البخاري كلمة حسن صحيح. لها معنيان هذه الكلمة: إذا كان الحديث له أكثر من إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحديث روي بسند رواته عدول ضابطون متصلون بدون شذوذ ولا علة، فهذا سند صحيح. وله سند آخر رواته عدول ضابطون ولكن فيهم رجل أخف ضبطا، إذن فله سندان: سند صحيح وسند حسن. وعلى هذا فقولنا حديث حسن صحيح أرقى من قولنا حديث صحيح طبعا. وأما إذا كان الحديث لا يوجد له إلا سند واحد فقط، فمعنى قولنا حديث حسن صحيح أي أن العلماء اختلفوا في شخص من أشخاص سند هذا الحديث، فبعضهم اعتبره ضابطا في ذروة الضبط، البعض نقلوا أنه لا، في بعض الأحيان يمكن أن ينسى، فلذلك يقال عن هذا الحديث حسن صحيح، بمعنى حسن أو صحيح، يعني اصطلاح كشفرة عند علماء الحديث. المهم إذا كان الحديث له سندان ووصف بأنه حسن صحيح، فهذه الكلمة أرقى من قولنا حديث صحيح، لأنه له سندين: سند صحيح وسند آخر برجال آخرين حسن. وإذا لم يكن لهذا الحديث إلا سند واحد، فعندئذ قولنا حديث حسن صحيح أي اختلف بعض رواة الحديث، منهم من عد هذا الحديث حسنا ومنهم من عده صحيحا. وهذه قاعدة من قواعد مصطلح الحديث التي ينبغي أن نهتم بها لكي نعلم منهجية نقل العلماء للكلمة التي تروى في التاريخ عن رسول الله أو عن أحد الصحابة أو حتى عن بعض التابعين، قيمة الرواية وأهميتها في باب ضوابط المنهج العلمي لمعرفة صدق الرواية أو ضعفها أو حسنها أو كذبها. وبعد هذا ننتقل إلى الحديث التاسع عشر. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، طبعا الحديث رواه أيضا غيره، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث هام من الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحوي لونا من أروع جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلنبدأ قبل كل شيء بدراسة شيء من ترجمة راوي الحديث سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عباس ولد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح بثلاث سنوات. ولد عندما كان المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرين في الشعب، في شعب بني هاشم، حوصر فيه المسلمون ثلاث سنوات وزيادة. في هذه السنوات الثلاث قاطع العرب المشركون المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يناكحوهم ولم يبايعوهم ولم يشتروا منهم ولم يكلموهم، قاطعوهم مقاطعة اقتصادية شاملة قاسية كان يمكن أن تودي بالقتل والموت، حتى شاعت المجاعة والعدم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صابرون على هذه الحال ثلاث سنوات ونيف. في هذه الفترة أثناء وجود المسلمين في الشعب ولد سيدنا عبد الله ابن عباس. وطبعا قصة حصار المشركين للمسلمين في هذا الشعب لا يخرجون منه كما قلت لكم ما يدل على مدى صبر أصحاب رسول الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة أكلوا أوراق الشجر، وكان الرجل يخرج من داره صباحا يبحث عن قوت يعود به إلى أهله فلا يعود في المساء بشيء. ولم يرد هذا الأمر أصحاب رسول الله عن دينهم شروى نقير إطلاق. وإني كلما تذكرت حصار المشركين، محاصرة المشركين لرسول الله وأصحابه في الشعب، تذكرت طرافة ذلك القول الذي يقوله بعض أولئك الذين لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام إلا بعد أن ينتزعوا عقولهم من رؤوسهم نهائيا، أولئك الذين يقولون إن الفتح الإسلامي قام على أساس دافع اقتصادي، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفوا حوله وآمنوا به إلا بناء على الدافع الاقتصادي. شيء طريف مضحك والله، وشر البلية ما يضحك. ويصورون الأمر تصويرا عجيبا غريبا سخيفا، كما لو أنه قام في كوبا أو في جهة من جهات أوروبا الشرقية أو في جهة من جهات روسيا، وأن يصورون أن هؤلاء المسلمين كانوا عبارة عن كادحين، وكانوا يحقدون على الإقطاع، وكانوا يحقدون على هذه الفئات الأخرى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رافعا لواء حرب يسار ضد الإقطاع وضد اليمين. فهؤلاء يعني الذين كانوا حول رسول الله هؤلاء هم. يا عجبا، كيف هؤلاء الذين يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل لقمة العيش ومن أجل الدافع الاقتصادي يصبرون مع رسول الله وهم مسجونون محاصرون في شعب جبل ثلاث سنوات، لا يطعمون طعاما، لا يبايعهم، يبايعونهم القرشيون من المشركين، ولا يشترون منهم ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم، حتى وصل الأمر بهؤلاء المسلمين إلى شفير الهلاك وحتى أصبح الرجل كما قلت لكم يأكل أوراق الشجر، ويصبرون على هذه اللأواء ولا يتحولون عن دين الإسلام شروى نقير. هذا الصبر من أجل لقمة العيش، من أجل لقمة العيش يمنعون أنفسهم من لقمة العيش، من أجل أن يأخذوا المال من الإقطاع ويملأوا به جيوبهم، لم يرضوا أن يذهبوا فيملأوا جيوبهم على موائد المشركين وعلى موائد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر الموت. كيف يكون هذا؟ كيف يكون النقيض دليلا على نقيضه؟ كيف؟ لو أن الأمر كان من أجل الطعام أو الشراب أو من أجل الاقتصاد لما صبروا على هذه الحال شهرا، لأنهم فروا من العدو. أفيوقعون أنفسهم في عدو شر منه؟ كانوا يقولون، المشركون يقولون تفضل ارجعوا إلى دين آبائكم، خذوا المال، خذوا الثروات، خذوا الجاه، خذوا كل شيء. ولكن هؤلاء المسلمين آثروا الدين الحق ووضعوا الدنيا تحت أقدامه، وقتل ومات كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل هذا الدين. نعم والله شر البرية بلية ما يضحك. وأنا لا أعجب من أن يقول هذا الكلام أناس من غير أبناء جلدتنا، أناس من أعدائنا من الخارج من المستشرقين ومن لف لفهم. لكن الأمر العجيب جدا أن يقول هذا الكلام مسلمون، أن يقول هذا الكلام أناس يقرؤون التاريخ بأبصارهم وأعينهم، يغمضون أبصارهم عن الحقائق ويقلدون أسيادهم في هذا الباطل الذي يقولونه. كيف يكون ذلك؟ المهم أن سيدنا عبد الله ابن عباس ولد قبيل وفاة رسول الله، قبيل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل في ذلك أنه ولد قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكثيرا ما كان ينشأ في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال رسول الله في حقه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن، اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها. هذا كله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله ابن عباس. وقد حقق الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الآن عن مفسري القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو أول من كان التابعون يتعلمون منه تفسير القرآن؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد انتشر علمه في الآفاق كما قال وكما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانشر منه. وقد رأى عبد الله بن عباس كما ورد في الصحيح جبريل مرتين وهو لا يعلم من هو، ولكنه قال لرسول الله: من هذا الذي رأيته عندك يوم كذا؟ ثم قال: يوم كذا؟ قال: إنه جبريل. أفرأيته؟ أما إنك لتعمى قبيل وفاتك. وقد حصلها، فقد فقد سيدنا عبد الله ابن عباس بصره قبيل وفاته كما قال عليه الصلاة والسلام. وعبد الله ابن عباس هو القائل لهاتين البيتين عندما فقد بصره، وهما بيتان مشهوران: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتوفي في عام 63 هجرية، وقيل في عام 70 هجرية. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لعبد الله بن عباس من العمر في الصحيح 15 عاما، وقيل 13 عاما. 13 عاما إذا قلنا إنه ولد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. ولذلك فقد كانت أحاديثه التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى غيره قليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان قد ناهز الحلم كما قال. قال سيدنا عبد الله بن عباس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقد ناهزت الحلم. يعني عمره تقريبا 14 15 13 هكذا، يعني كان مراهقا. فأحاديثه قليلة بالنسبة إلى غيره، ومع ذلك فقد روي عنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديث، ولكنها قليلة بالنسبة للآخرين الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم مرة إن الطفل يتحمل الحديث، ولكن روايته لا تقبل إلا بعد بلوغه سن الرشد. يعني الطفل يسمع الحديث ويستبقيه، يخزنه عنده، فإذا رواه وهو طفل لم نقبل منه، ولكن إذا احتفظ به حتى إذا بلغ سن الرشد فرواه يقبل. هذا معنى قولهم: الطفل يتحمل الحديث ولكنه لا يرويه، أي لا تقبل روايته منه. وهذا الحديث الذي يرويه لنا سيدنا عبد الله بن عباس هي من أجل الأحاديث التي نقلها لنا هذا الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في شرح هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أردفه خلفه على الدابة، كان طفلا صغيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه، وربما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على بطن عبد الله بن عباس فقال له: ما هذا؟ فقال له: يا رسول الله، هذا بطني. فقال له: ملأه الله حكمة وعلما. وطفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه وكان يقربه إليه. وقد ورد في الصحيح أيضا أنه كان جالسا مرة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم إلى رسول الله شراب، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يعطي الشراب للذي يليه، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من كان عن يمينه، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر وإذا بعبد الله بن عباس غلام صغير يجلس عن يمينه، وعن يساره سيدنا أبو بكر وشيوخ الكبار من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فقال لعبد الله بن عباس: يا غلام، أتأذن أن أعطي نصيبك للشيوخ من القوم؟ فقال له عبد الله بن عباس: لا والله، لا أوثر بثؤرك أحدا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه الكأس فشربه. وقد استخرج علماء الفقه من هذا الحديث ومن إقرار رسول الله لذلك أن الإيثار يكون في أمور الدنيا ولكن لا يكون في أمور الدين. يعني الإيثار خلق فاضل في أمور الدنيا، في كل ما يتعلق بالمال والراحة النفسية والدنيوية، فإذا كانت المنافسة في أمور الدين وفي المثوبة فلا إثارة في الخير. فمثلا عقدت الجماعة ورأيت الصف الأول وفيه ثغرة تتسع لشخص واحد، فأردت أن تتقدم وخطر ببالك أن تؤثر رجلا من كبار القوم، هل يسن لك أن تؤثره بأن يتقدم؟ لا، بل عليك أن تؤثر نفسك. وهذا الحكم من أين استخرج؟ استخرج أولا من موقف سيدنا عبد الله بن عباس، ثم وهذا هو الأهم من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. لو أن هذا الأمر غير موافق لما يريده رسول الله لقال لعبد الله بن عباس: لا، هذا لا ينبغي، وينبغي أن تؤثر من كان أكبر منك ومن كان أكثر سنا منك إلى آخره، ولكن رسول الله أقره على ذلك. الحديث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، دليل على أنه كان صغيرا، إني أعلمك كلمات، أي أقول لك بعض النصائح المكثفة الموجزة المختصرة في كلمات قليلة جدا. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام للتشويق، لكي يصغي سيدنا عبد الله بن عباس إلى الكلام التالي فيستوعبه ويفهمه جيدا. وهذا من خصائص الطرق التربوية، أن لا تفاجئ الطفل إذا أردت أن تنصحه بنصيحة، بل مهد لذلك بكلمة تستثير ذهنه وتنبه فكرة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، يعني اسمع. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نبدأ بشرح هذه الكلمة: احفظ الله يحفظك. معنى حفظك لله عز وجل ما هو؟ أي احفظ أوامر الله عز وجل، طبقها، انتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى لا تقترفها، حرم ما حرمه الله وأحل ما أحله الله، وطبق على نفسك ما أوجبه الله عز وجل. فإن فعلت ذلك فقد حفظت الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الكلام من قبيل المجاز، احفظ الله بحفظ أوامره، بتطبيق أحكامه، بالتمسك بشريعته، بالتمسك بآدابه. احفظ الله يحفظك، إن حفظت الله هذا الحفظ بتطبيق شرعه وبالتمسك بأوامره فإن الله يحفظك، يحفظك في دنياك، في عافيتك، في بدنك، في مالك، في سعادتك، في حياتك التي تحب أن تحياها، ويحفظك الله في معادك بعد موتك، يحفظك الله بكل معنى الكلمة. وحذف رسول الله متعلقات الحفظ، قال يحفظك، ما قال يحفظك في كذا، يحفظك في كذا، حتى تكون الكلمة شاملة عامة. والمعنى: إن حفظت الله في أحكامه حفظك الله سبحانه وتعالى في دنياك وفي آخرتك، في معاشك ومعادك. هذا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه على نفسه، خطابا لعبد الله بن عباس وخطابا لكل مسلم أيضا، أن كل امرئ حفظ الله عز وجل في دينه فلا شك أن الله عز وجل يحفظه هو أيضا في دنيا. كيف يكون معنى هذا الكلام؟ الرجل الذي يتقي الله عز وجل قد يتعب، قد يمر ببعض المحن، وما هذه المحن إلا محك لكي يتبين ألا سوف يحفظ الله هذا الإنسان أم لا. فإن ثبت هذا الإنسان على هذا الصراط وصبر لبعض المحن ولبعض الابتلاءات والامتحانات فإن الله يحقق ما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو معنى قول رسول الله احفظ الله يحفظك. إذن الخطوة الأولى أقولها جوابا على سؤال بعض الإخوة أنه طيب فلان من الناس صلى كثيرا واستقام على الإسلام كثيرا، ما زادته القضايا إلا شدة ومحن ومصائب، وين احفظ الله يحفظك؟ هذا الكلام الذي قد يقوله القائل جوابه ما يلي: ما معنى احفظ الله؟ هل معنى ذلك أن يخدع الإنسان ربه فيسمع هذا الحديث فيذهب إلى بيته ويعقد النية أنه خلاص أنا والله بدي بيت ما في لي بيت، أنا بدي زوجة ما في زوجة، بريد حالة من الاستقرار ما في، إذن أنا سوف أطرق باب الله ولسوف أصلي ولسوف أسير في طريق الإسلام حتى آخذ المال والزوجة وأحقق أحلامي التي في ذهني. يفعل ذلك يوما يومين أسبوعا أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر، بيطلع هيك ما بيلاقي صار شيء، ويجد أن الأمر لا يزال كما كان إن لم يقع في بعض النكبات، فيعود يقول لا ما طلع صحيح الكلام، فعلت فلم يحقق هذا الذي قيل لي. هذا موقف من؟ موقف إنسان لم يصافح الله من أجله، لم يبايع الله لدينه، وإنما سمع أن سماسرة الإسلام وأن الذين ينادون على الدين يقولون إن الذي يريد لنفسه سعادة ليتمسك بأوامر الله، قال إيه والله أنا بدي سعادة، شو ما كان يكون بتمسك بهذا الدين شو ما كان يكون، فعل ذلك ولم يكن في باله غير هذا، كان في باله أن ينال حظوته فقط. هذا لا يسمى في الحقيقة إطلاقا أنه قد حفظ الله، لا يسمى أنه قد تمسك بشرع الله. كيف؟ والله عز وجل يقول في محكم تبيانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وكيف؟ والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي قال: يا رب أنا جئت إليك وتبت وأنبت إليك وأنا عبدك وأنا ملك يدك لن أنحرف عن بابك، هذا الإنسان لابد أن يمر ببعض المحن حتى يتبين أنه صادق أم غير صادق، حتى يتبين أنه منافق أم صادق مع الله سبحانه وتعالى. لابد، سواء كانت المحن كثيرة أو قليلة حسب نفسية هذا الإنسان وحسب واقعه، والله يعلم ما استكن في القلب، ولكن الله يريد أن يظهر هذا الذي رآه في قلب عبده، يريد أن يظهر سلوكا، يريد أن يظهر صبرا ومصابرة. فالرجل الذي يتجه إلى الإسلام، وأنا والله لا أطرح أمثلة من خيالي ولكنها أمثلة حية عاشت وتلبست كثيرا من شباب هذا الدرس الذي يحضرون هذا الدرس، يسألني: إن الله عز وجل قد هيأ لي رزقا وصفه كذا وكذا وكذا، رزق جاء إلى بابي، أفيجوز أن آخذه؟ ينظر ويبحث فيجد أن هذا رزق حرام، طبعا يسمع حكم الله جل جلاله يقول له: لا يجوز أن تمد يدك إلى هذا الطعام، امتحان، لا يجوز أن تمد يدك إلى هذا الرزق، إلى هذا الطريق من العمل. ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع في هذه الحالة؟ رأيت من سألني هذا السؤال وأجبته أنه والله لو الرأي رأي بقول لك معلش، لكن هذا حكم الله، لا يجوز، صبر وثبت. جاءه امتحان آخر، باب آخر أوسع منه فتح أمامه، مغريات فتحت، وجاء يسأل، ورأينا وبحثنا فوجدنا أن الأمر محرم. قلت يا أخي هذا محرم. وصبر، بعد أن صبر وبعد أن ظهر صدق هذا الإنسان فتح الله عليه، هيأ له الرزق، هيأ له الكسب، هيأ له الزوجة، هيأ له الشيء الذي كان يطمح إليه. ولكن بعد أن تبين أنه صادق، وبعد أن دخل تحت قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، والله إني لأعلم أناسا امتحنوا امتحانات كبيرة من قبل رب العالمين، أموال كثيرة طائلة وضعها الله لهم على شفير الخسارة الكلية، أو يحافظون عليها ولكن بطريقة لا ترضي الله عز وجل. وجاءوا يسألون ويستفتون، فقيل لهم على ألسنة من يخافون الله عز وجل إن هذا غير جائز، واترك مالك لما يقضي به الله عز وجل واستعن بالله عز وجل. رفع يده عن السبيل المحرم، والمال في طريق الزوال، المال في طريق الاندثار. فلما رأى الله منه الصدق، ولما رأى الله عز وجل منه أنه مستعد أن يضحي بالمال في سبيل مرضاة الله عز وجل، حفظ الله له ماله وأعاد له أضعاف الربح الذي كان يمكن أن يناله عن ذلك الطريق المحرم. والرجل حي يرزق وهو يعيش تحت سلطان هذه العبرة الآن. الرجل الذي تاب إلى الله وأناب ربما يجد شيء من الألم، شيء من الشدائد، ولكن ذلك كله ليستخرج الله عز وجل منه رائحة الصدق من قلبه. فإذا ثبت، وإذا استقر أمره، وإذا صبر، فلا شك أن الله عز وجل يحييه الحياة السعيدة كما وعد. ماذا قال الله عز وجل؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله. وماذا يقول الله عز وجل؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم، أوفي بعهدكم الذي طلبتموه مني وأخذته على نفسي، أخذت عليكم أن تطبقوا حكمي، أخذت عليكم أن تؤمنوا بشرعي، أخذت عليكم أن تقفوا تحت مظلة العبودية لي. هذا هو عهد الله، طبقوا هذا العهد وسيروا خطوات إلى الأمام وبرهنوا على الصدق، أوفي بعهدي. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، وهذا هو الجواب على من يسأل هذا السؤال. أما ذاك الذي يتجه إلى الله أسبوع أو أسبوعين وهو يلهث رأسا يريد المكاسب، ربما يريد أن يضع المكاسب ويرجع، لا، هذا ليس صادقا. عبد الله بن أبي بن سلول هكذا دخل الإسلام، هكذا دخل الإسلام، رأى أن الناس الذين يخرجون مجاهدين مع رسول الله يعودون بالغنائم، قال إخوانه ليش قاعدين نحن نخرج أيضا ونعود بالغنائم، فخرجوا. ولكن هؤلاء الناس لم يدخلهم الله عز وجل أبدا في ديوان إيمانه، في ديوان عبوديتهم لله عز وجل إطلاقا. فلا بد من الصدق، ولا بد من الثبات. وقد قلت مرارا وأقول، وأقول هذا للشباب الذين يبتلون اليوم ويمتحنون حتى يروا عهد الله أمامهم، وحتى يصبروا، وحتى لا تنزلق أقدامهم، فإن النصر مع الصبر كما يقول رسول الله. أقول لهم دائما سيدنا يوسف قص الله علينا قصته لا للمتعة ولا للتسلية، لا، ولكن الله قص علينا قصته لنتبين منها سنته في عباده، لنتبين منها سنته في جميع الشباب الذين يسيرون إلى الله عز وجل. ما هي المحنة لابد منها؟ والذي يصبر على المحنة لابد أن يعوضها الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف ابتلي وهو طفل بمحن متلاحقة، ألقي في قاع بئر، سجن من أخطر السجون. بعد ذلك أخرج من قاع تلك البئر ليصبح عبدا رقيقا، بيع وهو حر، ومضي به إلى أرض غير أرضه وبلدة غير بلده، غريبا بعيدا نائيا عن أهله. ما إن بلغ سن الرشد وبلغ مبلغ الرجال واهتاجت الشهوة بين جوانحه حتى امتحنه الله محنة أشد من تلك المحنتين، راودته تلك التي هو في بيتها عن نفسه في منتهى الجمال وفي منتهى الرقي، امرأة عزيز مصر. فماذا صنع سيدنا يوسف؟ صبر في المرة الأولى، وصبر في المرة الثانية، وصبر في المرة الثالثة، ثم سجن النكبة الثالثة الرابعة، سجن وهو بريء، وعاش في السجن سنوات. وصبر سيدنا يوسف على هذه الأحوال كلها، وما ترك دين الله عز وجل، وما خرجت من شفته كلمة تأفف. ما الذي حصل بعد ذلك؟ أخرجه الله من سجنه، بوأه الله عرش مصر، زوجه من تلك التي راودته عن نفسه، أعاد الله إليه أبويه، وجمع الله شمل أسرته، وفتح الله قلوب إخوته له، وأزال زيغ الشيطان مما بينه وبينهم. وأوضح لنا الله سبحانه وتعالى ذلك عندما قال على لسان يوسف وقد كشف نفسه لإخوته بعد أن أصبح عزيزا على مصر، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. محل الشاهد هنا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قانون، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا أيها الإخوة، هذا حكم الله وهذا عهد الله، والله لا يخلف عهده ولا يخلف ميعاده. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال من يتق الله يجعل له مخرجا، وشرح رسول الله هذا بأحاديث كثيرة، منه هذا الحديث احفظ الله يحفظك، ولكن لا تستعجل فإن الله يريد أن يظهر منك دلائل الصدق فاصبر. وإذا كان المسلم مسلما حقا فما أهون عليه أن يصبر، خصوصا عندما يعلم يقين هذه الكلمات، وعندما يكون مؤمنا بالله حق الإيمان، فإنه يعلم أن الليل عاقبته النهار، وأن مع العسر يسرا كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أقوله لماذا؟ لأن فتن الدهر كثيرة، وفتن هذا العصر أكثر، ولأن محن الدهر كثيرة ومحن هذا الزمن أكثر، وهذه الفتن وهذه المحن لا تستهدف إلا الشباب، لا تستهدف إلا هؤلاء الذين وضعوا أقدامهم في طريق مرضاة الله عز وجل. نعم، إنهم يجدون الشوك، إنه يجدون القتاد، إنه يجدون الشدائد، يجدون المغريات، يجدون الملهيات، كل هذا موجود، ولكن الله ناظر ماذا تصنع. والله إن الفرج مع الصبر، والله إن الفرج مع الصبر، والله إن الفرج مع الصبر. وبمقدار ما يصبر الشباب على دين الله عز وجل ويضيفون إلى الصبر استغاثة وتوسلا ودعاء في جوف الليل، فإن الله عز وجل يعينهم ويخرجهم من جسر هذه المحن إلى السعادة الدنيوية قبل الأخروية التي تنتظرها. فإياكم وأن تنكصوا على أعقابكم، وإياكم وأن تتركوا بيعتكم مع الله سبحانه وتعالى. أدوا حق الله والله قد التزم أن يؤديكم حقوقكم، وحق الله أن تكونوا مسلمين في أنفسكم، هذا معنى حفظ الله، وأن تكونوا مسلمين في أسركم دعاة إلى الله عز وجل، تدعو إلى الله في بيوتكم، تدعو أولادكم، تدعو إخوتكم الصغار، تدعو أخواتكم الصغيرات بتحرق وبقلوب مملوءة بمحبة الله والشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. إن فعلتم هذا فإن الله عز وجل ينصر ويبدل العسر يسرا ويحفظكم في دنياكم وفي أخراكم. وهذه الفقرة لا يزال لها مزيد من الشرح، إن شاء الله نشرحها في الأسبوع المقبل.